وكل ضلالة في النار. ونحن على مقربة من شهر رجب، ونسأل الله تبارك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. نحتاج للوقوف عدة وقفات مع الأشهر العربية، وأن نستعرض بعض أقوال أهل العلم المتعلقة بقيمة هذه الأشهر وما ارتبط بها من أحكام شرعية تكليفية، وكيف أن الأشهر الميلادية الفرنجية لا يمكن أن تقوم مقام الأشهر العربية. نحتاج لتعظيم حرمات الله وشعائر الله، ذلك عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما نحتاج أيضا للتواصي وللتناصح والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أجل النصائح ما يتعلق بالأيام وما ارتبط بها من حوادث وأحداث وعظات وعبر، وذكرهم بأيام الله. أمر بذلك نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ونحن بالتبعية أيضا قد أمرنا باقتفاء آثار الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبالتالي لابد أن نذكر أنفسنا والدنيا من حولنا بعظيم حرمة هذه الأيام وما ارتبط بها من أحكام شرعية، وخصوصا الوقت وقت غربة وقت جهالة، وبالتالي لابد من إشاعة المفاهيم الشرعية. وليس لنا أن نحقر من المعروف شيئا، وإلا فعندما يحدث تبديل ويحدث تغيير يعني لابد من وقفة لله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. والأشهر العربية أشهر ارتبطت بها الأحكام، لم ترتبط الأحكام بالأشهر الميلادية. وأنت عندما تنظر ما شاع في البلاد والعباد، وكيف أن الناس لا أقول نسيت مثلا شهر رجب ما ارتبط به من أحكام، لا أبدا، ده النسيان تعدى لسائر الأشهر، بمعنى أنها صارت نسيا منسية، صارت وراء نظيرية شأنها كشأن دين الله تبارك وتعالى. وكأن الدين ينادينا من مكان بعيد، من يوم بدر وأحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك الأمر بالنسبة للأشهر، من الذي يدري حتى أسماء هذه الأشهر فضلا عن أن يعلم مثل الأحكام التي ارتبطت بها؟ هذه المسائل كما ذكرنا صارت مجهولة في حسنا وحس البشر من حولنا، ولذلك كان لابد من الدلالة على ما يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا المنهج الإيماني لا نحقق حتى سنة مستحبة، لعلمنا أن التهاون في المستحبات يدر إلى التهاون في الواجبات، وأن التهاون في الواجبات قد يخرج به الإنسان من الملة بالكلية، ولذلك كان لابد من وقفة. وشواهد والدلائل على ذلك كثيرة. أنت تتهاون مثلا عندما يتكلم البعض بعض الملاحدة في قضية تغطية الوجه والكفين، المسألة عند لا تتعلق بالخلاف الشرعي بين العلماء أو الخلاف الفقهي، هل تغطية الوجه والكفين واجب أم مستحب؟ لا أبدا، ده هذا الخلاف قد ينطرح وسط الطيبين الصالحين، مثلا واحد يقول واجب والثاني مستحب، القضية بالنسبة للملاحدة تفترق. هذا شعار من شعائر الإسلام، هذه سورة تدل على رجوع البلاد والعباد لدين الله. عندما ينتصب لها الملحد الزنديق هو لن يتكلم بواجب أو مستحب، حتى لو طرح القضية في البداية بمثل هذا الطرح سرعان ما سيهاجم حتى تغطية الشعر. انظر إطالة الثوب مسألة عنده مسألة مراحل مراحل، الإنجليز يعبرون يقولون step by step، انظر يعني خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، وبالتالي هو سيخرج بك في النهاية إلى أن المرأة لابد أن تتطور وتتحضر وتتقدم. ما الذي يمنعها من مسايرة العصر؟ انظر واعتبر التبرج من جملة الحريات، هذا هو هدفه في النهاية، نوع من التحلل، نوع من الفجور. ولكن كيف تنطرح المسائل في البدايات؟ معظم النار من مستصغر الشرر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وأنت عندما تقف هذه الوقفة مع الأجر في العربية وتنظر للواقع من حولك وترى الناس مثلا لا يعلمون إلا شهر مارس وإبريل، وحفظ عن ظهر قلب ما يتعلق بهذه الأشهر قبل مجيء مثلا ما يسمى بعيد الأم في 21 مارس، استعدادات لحد له قبل مجيء مثلا رأس السنة الميلادية، تجد المحلات وأشجار عيد الميلاد وزينات وزخارف، ده حتى ليس فقط في هذا اليوم، لا أبدا قبله استعدادات تنم عن مدى الغربة. وكيف أن الناس صاروا يحفظون عن ظهر قلب مثلا ما يتعلق برأس السنة الميلاد، شم النسيم، نفس القضية، كذبة إبريل، وقس على ذلك. هل يحفظون مثلا حتى اسم الأسماء الأشهر العربية؟ أبدا ما يحفظون. هل يعرفون ما ارتبط بها مثلا من أحكام شرعية؟ أبدا، الجهل واضح وبين. وبالتالي أن تقلل أنت معالم الغربة، أن تقلل معالم الشر والفساد، هذه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، أن نوضح للناس ما جهلوه من دين الله جل وعلا. كل ذلك من جملة المعاني الشرعية التي نتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. كان محمد بن علي الترمذي يقول: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمته عنك، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حمضل. وإنما يكون الجذاف يوم المعاد، فعند ذلك يتبين حلو الثمار من مرها. معنى حتما لا محالة سيأتي يوم ينكشف فيه الغطاء، لا يستوي أبدا المحسن والمسيء، لا يستوي البار والفاجر، لا يستوي المؤمن والكافر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حتى وإن طال الأمد فاتي يوم، يعني الإنسان سيتبين فيه حلو الثمار من مرها. فالواجب علينا أن نخاف من الله على قدر قربه منا وعلى قدر قدرته علينا، لست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره. قال أيضا رحمة الله عليه: عمارة الوقت الاشتغال في جميع أنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل ومشرب أو منكح أو منام أو راحة، بمعنى وأنت تحيا حياة العبودية ليس مؤدى ذلك أنك ستحرم الطيبات، ستعتزل مثلا في خرابة أو مغارة لكي تكون مؤمنا وعبدا، لا بل سيأكل ويشرب، فأنت بذلك الإعانة على طاعة الله، أو أنه سيعمر وقته بصلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات الواضحة والظاهرة. يقول: فإنه متى أخذها بنية القربة أي المأكل والمشرب على ما يحب الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة، يتلذذ وهو عبد مطيع لله تبارك وتعالى، ليس مؤدى أيضا إقامة واجب العبودية أن أكون أنا مكروبا في كل آن وحين حتى أكون عبدا لله أبدا. أن أكون مكتئبا حزينا في كل وقت؟ لا أبدا. أنا بدل الإنسان يبتسم وقد يضحك أحيانا ويأكل ويشرب ويتلذذ ويتزود، كل ذلك لا حرج أبدا فيه طالما أخذه من حله ووضعه في حقه. يقول وإن كان له فيها أتم لذة، فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحياء. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إمام عنده رقة وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، والبعض أحيانا يميز بين الاثنين، يقول شيخ الإسلام رجل خاصة وابن القيم رجل عام، لكونه كانت كلماته رقيقة ونحو ذلك، وإن كان فقيها في دين الله. وأنت عندما تطالع كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية تلمس أيضا، تلمس مدى السلاسة، مدى البساطة، مدى اليسر في تناول يعني أصعب المعاني. وإلى فهذا التلميذ أخذ من أستاذه، ويعني كلاهما انتفعت به البلاد والعباد. كان يقول رحمة الله عليه: العابد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. تخيل أنك المسافر، تخيل هذا الأمر، وشأن العبد في رحيله إلى الله كشأن المسافر. فالكيس لا يزال مهتما بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله، ليجد ما قدم محضرا. ثم الناس منقسمون إلى أقسام، منهم من قطعها متزودا بما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي. والناس يعني اختلفوا قديما وحديثا، فمنهم من سيقطع مدة سفره بكفر، بباطل وضلال يورث نيران الجحيم، يورث دار الشقاء. ومنهم من قطع سائرا فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهم ثلاثة أقسام. حتى الأمر بالنسبة للمسلمين المسألة أيضا متفاوتة، هم درجة واحدة في الصلاح والحرص على طاعة الله تبارك. أبدا، يقول منهم سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها، وتركوا المحارم والمكروهات وقضوا المباحات، ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم. ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا أنا وأنت، وهم في ذلك درجات يتفاوتون تفاوتا عظيما. انظر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمسألة أيضا شأن وكشأن من يسافر حتى يقطع مفازة وطريق. ونعتجد واحد سرعاته كبيرة جدا في قطع مراحل السفر، والثاني يتململ يفتح ساعة وأمشي نصف ساعة مثلا. شأن والحال حتى الناس في قطع مسافات السفر يتفاوتون، ونفس القضية هي بالنسبة للعباد في رحيلهم إلى الله تبارك وتعالى. شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، ومأخوذ من الترجيب وهو التعظيم، وقيل له رجب مضر لأن ربيعة ابن نجار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، وكانت مضر تحرم رجبا نفسه. وهذه مسألة سنتطرق إليها، وهي مسألة النسيء الذي عمل به العرب، ونحن حالنا أسوأ في هذه المسألة من حال أهل الجاهلية الأولى. وإلا فمجرد تغيير شهر مكان شهر، قال عنه سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلون وعاما ويحرمون وعاما. وكأننا نسينا الأشهر بالكلية، لم نغير شهر ما كان شهر، لا تركناها بالكلية. انظر، يحمل عصى ربه، كانت الملامة هي نصيبه وهي حظه، يعاتب في ذلك. فكيف بمن ترك الدين بالكلية انظر مثلا على سبيل المثال إلى الحاصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، انظر فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية. أو مثلا قوله سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل هم الذين يؤخرون الصلاة لآخر وقته، يؤخرون صلاة العصر مثلا لآخر وقته، هؤلاء يلحقهم الذنب والعيب. طيب فمن ترك الصلاة صلاة العصر بالكلية ما الذي يلحقه؟ مثلا يتبهى به، مثلا يكون حاله محمودا هب، كم من أخر صلاة العصر بالكلية، قال عنه سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالمسألة كما ذكرنا إذا كان أيضا تأخير شهر أو تقديم شهر على شهر، أو جعل شهر رجب مكان رمضان ورمضان مكان رجب، عوتب به الناس، فكيف يكون الحال إذا ما هجرنا الأشهر العربية بالكلية؟ الذم أشد بلا شك. نفس القضية فيما يتعلق بالنساء، ما هو تبرج الجاهلية الذي يعني عوتبت به النساء يوما، وقيل لهن ولتبردن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ لما تطالع أنت كتب أهل العلم كتب التفسير تجد أن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة مثلا كانت تسير مسفاحة بصدرها وسط الرجال، تبرج. كانت تظهر شيئا من شعرها، تبرج. طيب ماذا يقال عمن ارتدت ملابس البحر اليوم؟ يقال إنسانة محتشمة. مثلا نهدي لها ونصفق لها مثلا. إذا كان تبرج الجاهلية إن المرأة تظهر شيئا من شعرها، إن المرأة تسير مسفاحة بصدرها وسط الرجال، فما الذي يقال عن الخلاعة وصور الفسق والرذيلة والمجون؟ الآن لا شك أن الذنب والعتب أشد. نفس القضية فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله، ما هو البعض أحيانا إما أنه جاهل تقول، وإما أنه إنسان مغرض، مثلا قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. البعض يقول دي هذه نزلت في اليهود، وهذه نزلت في النصارى، وهذه نزلت في المسلمين، لا بأس في ذلك. ما الذي تريده؟ وما الذي تريد أن تصل إليه من وراء هذا العرض اليوم؟ البعض وكأنه يريد أن يخفف في المصيبة بدلا من دعوة البلاد والعباد للتوبة، للرجوع إلى الله، لتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، صارت المسألة مسألة تبليس، مسألة تزييف، مسألة تلبيس. والله النفق يدعوننا لأن ننصح، أن نبصر الناس بمعايب حتى وإن مددوا في أنفسهم، هذا أنفقوا بهم بدلا من أن تصور لا على أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، ثم يرد على ربي مفلسا، يرد على ربي من جملة الهالكة. هل كنت أنت ترفق به؟ يا ليتك قدمت له النصيحة، يا ليتك قمت. هذا هو الرفق الحقيقي. إذا كان اليهود قد عوتبوا مثلا على ترك شرع الله، هل نحن اليوم كمسلمين مثلا يلحقنا المدح والثناء إذا ما تركنا ديننا وراءنا ظهريا، إذا حكمنا نظما وضعية مثلا، أم أن الذم يكون أشد لأننا لم ننتفع بدرس بعظة؟ ورد الذم في حق اليهود والنصارى، بل في حق النصارى، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذا كان تارك بعض أوامر الله ترتب عليه الإغراء هذا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما الذي يقال لنا لو تركنا بعض أوامر ربنا، لو تركنا شريعتنا وراءنا ظهرية، لو صار الإسلام ينادينا من مكان بعيد نمدح يحمد حالنا؟ المسألة ما تحتمل يعني إجابة. فكان هذا هو شأن العرب كما ذكرنا، وكانت مضر تحرم رجب النفس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي بين جمادة وشعبان، هذا هو شاهد رجع. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم ومن طالع مثلا نتيجة؟ يقول والله بهذه مسألة مسلمة ما تحتمل بيان، لا تحتمل بيان، تحتمل بيان لأن البعض غير وبدل كما ذكرنا جعل رمضان مكان رجب ورجب مكان رمضان، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم مكان رجب وأنه بين جمادى الآخرة وبين شعبان. وكانت العرب بتسمي شهر رجب منصل الأسنة، كانوا إذا ما دخل شهر رجب نزعوا أسنة الرماح صورة من صورة ما تعظيمنا اليوم لشهر رجب ولغيره. سؤال تطرحه أنت على نفسك واستخلص أنت الإجابة. كانوا ده إذا كنت تجهل شهر رجب بالكلية، ده العرب على جاهليتها كانوا إذا ما دخل شهر رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته. روى البخاري عن أبي رجاء قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه. الصيام رجب ليس له فضل زائد على غير من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة أن للصيام في شهر رجب فضيلة مخصوصة، وما ورد بشأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج، أحاديث كلها ضعيفة الموضوع. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب ويقول لا تشبهوه برمضان لأن رمضان يصاب، فلا تشبهوه برمضان. فمتى أفطر الإنسان بعد رجب وصام بعده لم يكره ذلك، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحافظ ابن حجر لم يرد في فضله أي في شهر رجب بخصوصه ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، انظر، ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للاحتجاج. وذلك أن الناس كما تعلمون ليلة الإسراء والمعراج لهم صلوات خاصة وكانوا يوقدون الشموع فيه، مثلا أول خميس من رجب تجد النساء يحرص على الخروج للمقابر، كل ذلك لم يثبت، كل ذلك لم يثبت. والله لو صام الإنسان وأكثر من الصيام في شهر رجب لكونه أحد الأشهر الحرم تقول لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لو كان الإنسان قد اعتاد الصيام يصوم في شوال وفي ربيع وفي كذا وصم في رجب لا بأس بذلك، البعض صام السنة كلها إلا الأيام التي نهي عن صيامها، والبعض كان يحرص على صيام الأشهر الحرم ولكن ليس لشهر رجب فضيلة مخصوصة. لم يثبت بذلك خبر، لم يصح بذلك حديث، ولكن من أراد أن يصوم بنية صيام مثلا أيام تطوع أو أنه كان يكثر من الصيام في غير ذلك من الأيام فلا عدوى ولا حرج عليه، أو أنها أيام من جملة الأشهر الحرم فصامها أيضا لا بأس بذلك. وحسبنا أن ندور مع النصوص حيث دارت دون تغيير ودون تبديل. الوصية بالأشهر العربية متأكدة، وخصوصا أن الجهل بهذه الأشهر وشيوع استخدام الأشهر التي تعتبرها العجم والروم والقبط أوقع المسلمين في كثير من المخالفات الشرعية وباعد بينهم وبين رضوان ربهم تبارك وتعالى. وهذا هو الذي حدا به أن أكتب هذه الرسالة، رسالة الوصية بالأشهر العربية، هي مسألة تستحق أن نتواصى بها. أطلت البدع برأسها بعض اليوم، يعني عندما يشاهد تمكن الأعداء من رقابنا يتساءل أين نحن وكيف يتسلطون علينا. أبدا، فينا عوج، فينا انحرافات، أقل القليل منها كاف في استمطار البلاء على البلاد وعلى العباد، ومعصية الجيش أضر عليه من سيوف أعداء. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد أوصى الخلق بتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالوصية بالأشهر العربية هي يعني تحقيق لهذا المعنى المجمل، هي داخلة بلا شك في التواصي بتقوى الله تبارك وتعالى. والتمييز بين مسائل والأحكام قد نحتاج فيه لمعرفة الأشهر العربية، والعلماء يقررون ويقولون أساس التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، ومجرد الحماسة والله أنا عايز أتقي ربنا، خير كلمة طيبة، ولكن كيف تتقي؟ بحماسات، بعاطفيات، بمجملات، بدو أن نتعرف كيف نتقي ربنا تبارك، كيف نحل الحلال ونحرم الحرام، كيف نتجنب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. وكما عرفوا التقوى أن تعمل بنور من الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. من جملة البدع الطارئة استبدال الأشهر العربية بالأشهر الميلادية، بالأشهر الفرنجية. نحن اليوم لا نعرف إلا هذه الأشهر الميلادية، يعني أشهر شاب علي الصغير وشاب علي الكبير، بل وراه التراب وهو لا يعرف إلا شهر يناير وفبراير. تسأل الصغير في المدرسة كتابات على السبورة وغير السبورة، الولد الصغير في الحضانة وغير الحضانة ما يعرف إلا شهر يناير وبعد شهر يناير فبراير ومارس وهكذا. قل له تعالى واحسب لي الأشهر العربية، عد الأشهر العربية، ما يدري الواحد مسكين، تقول وأبوه أيضا مسكين وأستاذه أيضا مسكين. لابد من تدارك، لابد من تصحيح للمفاهيم، لابد من وقفات. الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير قوله سبحانه إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، قال، انظروا لقول الإمام القرطبي، هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب. انظر، هذه هي التي علقت بها الأحكام الشرعية دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط، وإن لم تزد على 12 شهر. أنت هنا تحفظ شهر مارس وإبريل، تنظر في النتيجة، أو تنتقل حتى لبعض البلدان، ماذا الآن؟ فلسطين ولبنان وسوريا، تقول لك حزيران وأيار وشباط، مشكلة، وأنت لا تهدي ما شباط ولا أيار ولا حزيران ونحو تسمعهم وهم يتكلم، ده حتى يحكى مسائل أنت ما المقصود بحزيران؟ مع أي شهر يتوافق مع شهر يناير ولا فبراير؟ بيتوافق مع شهر رجب ولا شهر ربيع؟ ما تدري، وكلمات حترتب علي مسائل عند أهلها، الذي يقصده بأيار وشباط، وتقرأ في النتيجة حتقرأ هذه الأشهر على مثل هذا النحوي، من مقصود بها؟ والله ما الواحد يجهل أيار وشباط. طب حتى نتعلم الأشهر العربية، ده هي التي ارتبطت بها قاسم مشترك، نفس القضية، تقال في اللغة العربية انطلق مثلا إلى بلد الله الحرام يهولك الأرض، تشعر بحسرة شديدة بجوارك ناس كله معظم لحرمات الله تبارك وتعالى، هذا أتى من الجزائر، وهذا أتى من ليبيا، وهذا أتى من المغرب، وهذا أتى من سوريا، وصاحب عسير أن تفهم ما يقوله المسلمون. نحن لا نتكلم عن المخمورين الآن أبدا، ما نتكلم عن الكافر الملاحدة، نتكلم عن المسلمين، تريد أن تسمع منه، ما أن تحاور أن تتحدث معه لهجات عمية، وكلهم يصوب نفسه، ولربما خطأك أو نظر إليك نظرة احتقار أو استخفاف، ما هي هذه اللهجة التي تنطق؟ بيقول مسكين ما يدري أنه ينطق والآخر بلهجة أنا لا أفهمها، بل من عجيب الأمر أن حتى اللهجات دخلت في تلاوة القرآن. انطلق للسعودية، في جنوب السعودية ما تسمع إلا ولا الضالين، ما تسمع إلا ولا الضالين، ولا الضالين، حتى وإن قال ماذا واحد بها أو نحو ذلك، ولكن هتصبح هي الأصل، ولا الضالين. وهكذا دخلت العامية حتى في نطق القرآن. انظر وكما ذكرت ويعطب عليك أنت لهجتك العامية آل، انظر وهو لهجته العامية جال، انظر وكأنك أخطأ وكان الله كيف تقول آل، وهل هو ينطق بالعربية آل؟ آبل يقول لك جال، جاء والجال هي استبدال القاف بالجيم، هو البديل، أنا استبدلتها بالأمزة وهو استبدالها بالجيم، ليس من سبيل، سبيل نصطلح ننطق باللغة العربية. قال أنت لو تكلمت معه باللغة العربية قاسم مشترك، ولكن مشكلة نفس القضية في الآشر، حزيران وعيار وش أنا والله ما آفة ما حزيران، وحتى لو حفظت أنت أنا هذه الآشر ما الذي يندرج تحتها، ما هو معناها، ما هو رصيدها؟ المسألة تستدعي وقفات كما ذكرنا. الإمام القرطبي رحمة الله عليه عندما تكلم على الأشهر يقول الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بشهور والسنين التي تعرفها العرب دون شهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط، وإن لم تزد على 12 شهرا لأنها مختلفة الأعداد، مثلا شهر فبراير أحيانا 29 يوم، أحيانا يكون 30 يوما، بعد الأشهر 31، لا ده الشهر ده 30، شهر هو منزل إن شهر شهر يناير 31 وشهر إبريل 30 مثلا، من أين أتوا بذلك؟ وحي منزل مثلا. مسألة انظر لكلام أهل العلم يقول لأنه مختلفة الأعداد، منها ما يزيد على 30 ومنها ما ينقص، وشهور العرب لا تزيد على 30 وإن كان منها ما ينقص، والذي ينقص ليس يتعين له شهر، بمعنى لن تأتي أنت في شهر رمضان وتقول ده شهر رمضان 30 يوما، لا ليست هكذا عندنا. أقرب لك السؤال، المسألة تفترق أن أعطيك أنا 1000 جنيه وأنت تقول لي لك على 1000 20 جنيه كل شهر، أقول لك ربا لا يجوز، تحديد نسبة الربح هكذا على أصل رأس المال لا يجوز، بعكس ما لو تجرت وقلنا الأرباح مناصبة، والله ما هنربح مثلا 1000 جنيه على 1000، هنربح 500، هنربح 100، أقول لك الأرباح مناصبة مثلا. هذه المسألة تفترق عن تلك، هناك فارق، أنا لم أحدد ربحا على أصل رأس المال، لا ده النسب التي ذكرتها إنما هي نسبة من الربح، نجمة الخسارة، خسارة تعود على أصل رأس المال، هناك فارق بين الحلال وبين الحرام. يقول والذي ينقص ليس يتعين له شهر، وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج، لابد أن ندور مع إسلامنا حيث دار، غربة كما ذكرنا شديدة طالت هذه الأشهر العربية، غربة يعني وسط أهل الإسلام وبنيه، والواجب علينا أن نقلل معالم هذه الغربة وأن نرجع ونعود للأشهر التي عرفتها العرب، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وهذه الأشهر على التوالي شهر المحرم بداية العام الهجري، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. والله حتى لو دخل الولد المدرسة والمدرس وبعض المدرسين أشبه باللوحة الناخرة في سفينة تنخر في المحيط، انظر هو لم يتعلم حتى يجيد التعليم، فأنت تقلل معالم الهدى، معالم التبرير، تقلل معالم الشر والفساد حتى ولو أتى الولد. نحن في شهر يناير، نعم شهر يناير، نحن الشهر العربي الآن شهر كذا، نشيع مفاهيم الهدى، فهذه هي الأشهر العربية، والشهر مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار، يقوم بما اشتهر وسط الناس، وقيل الشهر الهلال سمي به لشهرته ووضوحه ثم سميت الأيام ب والجمع أشهر، والجمع أشهر بداية الشهر ونهايته إنما تكون برؤية الإله أو إكمال عدة الشهر السابق 30 يوما. والحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. والحديث رواه أبو داود والحاكم وابن حبان. ورد أيضا في حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لرؤية الهلال. هذا قول الصدق المصدوق، لما تغير ولما تبدل؟ تسمع الآن كلمات وكأنها كلمات علمية، إن القمر حيولد في الساعة الفلانية، فلك ولما فلك، حتى لو ولد الهلال وكنت أنت صادقا. الصادق المصدوق علق المسألة بالرؤية لا بالولادة. ولد ولم أرآه، أم لم تره الأمة؟ كما ذكرنا لم يترتب عليه عمل. أن تقول لي ولد الهلال، العبرة بالرؤية. انظروا هذه مسألة دقيقة، انتبه لها، وإن أحيانا كثيرة تختلط على الناس، لأن الفالكي يقول القمر سيولد حتى لو ولد، وصور عصرية اليوم للحساب وتلسكوب وغير تلسكوب، يقول لك وأقمار صناعية، حتى أقمار صناعية وغير صناعية. ليست العبرة بولادة القمر، العبرة برؤيته. كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى، ليست العبرة بالولادة، العبرة بالوقت. شواهد على سبيل أيضا تقريب الصورة، عندما نتكلم مثلا عن أحوال النساء أو حتى أمور تتعلق بالطهارة، نقول مثلا: الطهارة بيقين لا يذهب الشك. يأتي إنسان ويقول مثلا: أنا أحسست بخروج خطرات من البول، لا ترتب على ذلك عمل، مجرد الشعور لا ترتب عليه حكم، بمعنى أن الطهارة بيقين لا يذهبها الشك. المرأة شعرت بنزول دماء الحيض ولم ترى شيء، هي طاهر تصلي وتصوم. حتى وإن شعرت بنزول دماء الحيض، العبرة برؤية الدماء، العبرة بالظهور لا بالشعور. ويقولون القمر ولد، ولد صد، أنا ما أكذبه، حساباتك سليمة، أنا ما أخطئك، ولكن الشرع عول على الرؤية، قال صوموا لرؤيته. هل أنا عندما أعمل بقول الصادق المصدوق أكون أخطأ؟ أكون قصرت؟ ما الذي عمل به المسلمون جيلا بعد جيل؟ تبت الرؤية بالعين البصرية، لدرجة أن العلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال: هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، ما يعمل بهذه الرؤية المنامية؟ مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصري. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. والحديث رواه البخاري ومسلم. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فأخبر أنها مواقيت للناس. انظر، وهذا عام في جميع أمورهم، وخص الحج بالذكر تمييزا له، ولأن الحج تشهد الملائكة وغيرهم، ولأنه يكون في آخر شهور الحول، لأن الحج يأتي في شهر ذي الحجة في آخر شهور الحول، فيكون علما على الحول، كما أن الهلال عالم على الشهر، ولذلك يسمون الحول حجة، فيقول له 70 حجة أو حجة، وأقمنا 5 حجج. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء، أو سببا في العبادة والأحكام التي تثبت بشروط العبد، فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرع فالهلال ميقات له. هو الذي جعله ربنا تبارك وتعالى. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فلما التغيير ولما التبديل، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فأخبر أن الشهور معدودة 12، والشهر هلالي بالاضطرار، الشهر هلالي مش شمسي، ليس شمسية، الشهر هلالي أي تبع للقمر. علم أن كل واحد منها معروف بالهلال، ويسمى عند رؤية الهلال أو العلم بالهلال رجب أو غير رجب أن نقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. الحديث رواه الدارمي بسند صحيح. بالنسبة لحد اليوم والليلة، اليوم أوله من طلوع الفجر، الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولهذا من فعل شيئا بالنهار وأخبر به بعد غروب الشمس يقول فعلته أمس، تعبيرات يعني لابد من الرجوع لفهم العربي لهذه المصطلحات. في الحديث إنما هو بياض النهار وسواد الليل، لا واسطة بين الليل والنهار. في رواية البخاري ومسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فاليوم كما ذكرنا بدايته أو يبدأ من طلوع الفجر عند غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لما تنظر في مسألة الحساب الفلكي ومتى طرأت البعض صار ينبهر بأمور للأسف الشديد، كلمة التطور والتحضر والتقدم كان والتواكم مع مختضيات العصر، كل ذلك لا بأس به لا حرج فيه، ولكن ليس مؤدى ذلك أن نغير أو أن نبدل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نتطور ونتحضر ونأخذ بأسباب التحضر والتقدم، ولكن مع الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نهجر ديننا ونعمل بحساب مثلا فلكي ويصبح الحساب الفلكي هو الأصل، وهذه مسألة أخرى للأسف الشديد الاستثناء. حتى لو عملنا مثلا بالحساب في مسألة في قضية، قد تقول والله بعض الشر أهون من بعض، أو هذه يجوز العمل فيها بالحساب كمسألة مثلا كسوف أو خسوف. أما أن يصبح الحساب الفلكي هو الأصل ورؤية الهلال وكأنها الاستثناء أو حتى هي الأخرى تصير ناسيا من سيد، هذا مرفوض، هذا مرفوض للأسف الشديد. ما أكثر الصور التي تغير فيها الحال وتبدل، صار الاستثناء أصلا والأصل استثناء في حياة البشر، هذا غير مقبول. ظل الاستثناء استثناء ويظل الأصل أصلا. انظر وتدور أنت مع إسلامك حيث دار. ابن تيمية يقول فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحد أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. عدة نساء ما إلاء صوم حد، لو أتى الحاسب وقال يعني أو الأمر يكون على مدار الحاسب قلنا ذلك لا يجوز، وإلا فالأحكام معلقة بالهلال وبرؤيته. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا. انظر إذن هؤلاء الذين خرجوا علينا بالحساب البالك وانبهروا به خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا إجماع الأمة. يقول ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقه الحادثين بعد المئة الثالثة، انظر لكلمات شيخ الإسلام، كلمات لا أقول توزن بميزان الذهب، توزن بما هو أدق من ذلك. انظر الاستدلالات يستدل بالكتاب والسنة ثم يعالج على اتفاق الأمة، ثم يذكر أن الخلاف انطلق فهو بعد مضي القرون الثلاثة، قرون الخيرية، وهذا ضابط، هذا ميزان. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه، يعني انقاضت قرون الخيرية دون العمل بالحساب الفلكي وأنت تأتي بعد ذلك في عهود التأخر هذه وتقول حساب فلك وتطور وتحضر وتقدم، وكأن الأمة ماذا لن يعني جهلت دينها أو كانت تعمل بغباء في شرع الله، طب أو أن الشريعة تقبل التغيير والتبديل، هي الأخرى تبع لاختلاف الأزمنة والأمكنة، بحيث نغير الحرام يصبح حلالا والحرام حلالا، هذا ما يجوز في دين الله تبارك. نعم الفتوى هي التي تتغير زمانا ومكانا وشخصا، سنطبق الحكم على الواقع المساوي له دون تغيير أو تبديل للأحكام الشرعية. يقول بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة، زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. انظر للتقييد، انظر للكلمات، كلمات دقيقة جدا لهؤلاء ظهروا بعد المئة الثالثة. وحتى لما قالوا نعمل بالحساب قيد المسألة بتقييدات شديدة جدا، أتى من بعدهم وجعل الحبل على الغارب، قصرنا وكأن الحبل على الغارب عندنا الآن. قالوا يعمل في نفسه بالحساب، الحاسب هيعمل في نفسه هو بالحساب، ومات إذا غم عليه الليل. طب ماذا يكون الحال لو لم يغم عليه لله؟ وماذا يكون الحال لو خرج الحاسب يعمم على الأمة؟ ما يقتصر على الحمل بالحساب خاصة نفسه. انظر لكلام ابن تيمية، قل فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحساب فهو شاذ، رغم أنه مقيد بالإغمام، إغمام القمر، ومختص حتى بالحاسب، إلا أنه أيضا شاذ. هذا الكلام شاذ، وحتى لو صححناه قول لا يكون استثناء أن تخرج أنت وتعمم على عموم الخالق وتقول نعمل بالحساب الفلكي، ده من قلب هذا القول خاصة بالحاسب، فكيف عممت وأنت على عموم البشر بزعم أن الدنيا تطورت وتحضرت؟ يقول ومختصا بالحاسب فهو شاذ، مسبوق بالإجماع على خلافه. طالما في إجماع لا تتعدى، ومن يشاقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صادم الكتاب، صادم السنة، تصادم الإجماع المعتبر، ده ما يحل للإنسان أن يتكلم في دين الله إلا بعد ما يعني هذه المسألة اتفقوا عليها، هذه المسألة اختلفوا فيها. فالمسألة التي توفق عليها ما يخالف الإجماع، فالناس عم اليوم تطاول وكل هذا تغيير وتبديل، نسمي الأشياء باسمه. يقول المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حساب، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة، وقت الغروب مثلا. ده شيخ الإسلام ما دخل في علم إلا وفق أهله فيه، حتى عندما تكلم في الفلك هو جاهل بما ماله أهل الفلك أبدا، أو أنهم يتكلمون في مسائل مثلا ما وجدت إلا اليوم، هذه مسائل قديمة. يقول مثلا شيخ الإسلام، ولهذا تنازع أهل الحساب في قبس الرؤية تنازعا مضطربا، وأئمتهم كبطلي موس لم يتكلموا في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. وهو السامع اليوم عندما يسمع الكلام عن الحساب والعميد، عميد المعهد الفلكي وعميد والأستاذ في علوم الفلك، وكأنه سيسمع شيئا نافعا، أبدا، اضطرابات، مسائل متفاوتة، مسائل مختلفة. ما هنا نعمل بالحساب، وأحيانا ماذا أقول في السعودية أو في ليبيا أو في سوريا يعملون بالحساب، وتجد الحسابات متفاوتة، الحسابات مختلفة. حتى إذا كانت الحسابات مختلفة نعول على ما عولت عليه الشريعة، هو الحساب شيء واحد؟ أبدا، ليس شيئا واحدا. يقول ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا، وأئمتهم كبطلي موس لم يتكلموا في ذلك بحرف، لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي، وإنما يتكلم فيه بعض متأخرين كهكشياس الديلمي وأمثاله. انظر فيبين اضطراب أهل الحساب في حساباتهم، والواجب علينا أن نرد حتى حكم ما تنزعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله. اعتبرها مسألة خلافية، لا نقول خلاف شاذ، ولا نقول ده أنه مثلا قيده أهله بإذا غم القمر أو أنه يعمل في نفسه بالحساب، والمسألة خلافية. والله خلافية، نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب ربنا ولسنة نبينا، هذا وما نتحس الخلافات. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأرعو تقوى لله أن نعمل بالأشهر العربية، وأن نعول على ثبوت الهلال بالعين البصري. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيّن أن علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصبر والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيأخذ من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وخصوصا عندما يراه كان عالما معتبرا يعني رحمة الله عليه، فبيوافق شيخ الإسلام في هذه المسألة، ويستدل عليها أيضا بعدة نصوص، منها ما ذكرناه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين. والحديث متفق عليه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أما توحيد التقويم بالحساب يقول فلا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية. والله رواتب موظفين ونحو ذلك، مسائل إدارية لو عوننا على الحساب لا بأس بذلك. يقول ونحوها في المسائل يعتمد عليه، لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها، وللإيضاح والنصيحة وبراءة الذمة رأيت نشر هذا البيان. علماء معتبرين، ما هو قد تتواجد المخالفة، تذهب مثلا للسعودية قد تجد دكان يباع البعض غير لا يفقه. أقول كيف ذلك؟ الشيخ ابن باز بيخير لبيع الدخان في السعودية؟ لا يا أخوي، من قال لكن الشيخ ابن باز بيخير لبيع الدخان أو بيخير المعاصي والذنوب هنا أو هناك؟ هذا عادي، يقوم لله بحقه نصحا وبيانا وفق الضوابط الشرعية، ويبرئ ساحات، ينصح، يبين، يدل البلاد والعباد على طريق الله. أخذوا به بهوى نعمة، حادوا وانحرفوا. والله تقول أحد نفسي أجاب براكش ماذا نام، وإلا فايع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ما قد يقول قائل ده في السعودية في حتى حساب ذلك؟ حساب ذلك هو شيخ ابن باز أو غيره من العلماء أقر ذلك، أقر ذلك. انظر لنصيحته، يقول توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية لا في الأحكام الشرعية. يقول ونحوها، وللإيضاح والنصيحة وبراءة الذمة رأيت نشر هذا البيان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. هذا قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. التغريب شديد، ولما تباعدت الأمة عن دينها وقعت فريسة في يد أعدائه، وكانت الهوة كبيرة والانفصال مريب بين العلم والعمل، بين الدين والدولة، بين الأرض والسماء، بين الدنيا والآخرة، أصبحت الانقسامات على مثل هذا النحو. وحرص أعداء الإسلام والمسلمين ومن تابعهم من الأذناب على تنفير المسلمين من كل شيء يتعلق بالدين. انتبه، هذا مشارسة حتى اللغة العربية. أنا يعني منذ أيام أطالع أيضا كتاب لواحد يهاجم فيه اللغة العربية من دعاة من المثقفين هؤلاء، حتى اللغة العربية لم تسلم من كيد هؤلاء. تفنن هؤلاء الأعداء في أساليب الغزو الفكري، يعني استخدموا وسائل الإعلام والتعليم وغير ذلك، ووصل بنا الحال إلى أن أصبحنا نضاري الغرب في كل شيء، حتى في شهور، في الشهور وما ارتبط بها من بدع والانحرافات. ابن تيمية يقول بلغني أن الشرائع قبلنا أيضا إنما علقت الأحكام بالأهل. قد يقول قائل هذا الأمر كانه يخصنا دون سائر الأمم. هذا ابن تيمية بذاق الفكر رجل متمكن بحر، يقول بلغني أن الشرائع قبلنا أيضا إنما علقت الأحكام بالأهلة، وإنما بدل من بدل من أتباعه، كما يفعل اليهود في اجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة الشمسية، وكما تفعل النصارى في صومها. وكأن كل ذلك ابتداء، كل ذلك اختراع من فعل من؟ من فعل الأتباع. وهو كما تقول الآن نفس القضية عندنا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال الحصر احتفل برأس السنة الهجرية؟ احتفل بالمولد النبوي؟ أو الصحابة فعلوا ذلك؟ احتفل مثلا بذكرى الإسراء والمعراج؟ ما الذي فعل ذلك؟ بعد انقضاء قرون الخيرية دخل هذه البدع، وكل إنسان يؤخذ من قبل ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكما تفعل النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول السنة الشمسية، وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح، وكما يفعل الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات لهم، فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط ولهم اصطلاحات في عدد شهورها، لأنها وإن كانت طبيعية فشهر عددي وضعي، عددي شهر ده 31، شهر ده 30. ومنهم من يعتبر القمرية، من أهل الكتاب من يعتبر الأشهر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين، يقول وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسانها وأبيانها وأصحها وأبعدها عن الاضطراب، فلما استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقال لنا كما قيل لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نترك شريعة ربنا لمخالفات وبدع وضلالات، يعني هذا أشد من النسيء الذي عملت به العرب الذي وصف بأنه زيادة في الكفر. والنسيء هذا كما ورد في كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، قيل أول من أدخله مالك ابن كنان، وقيل هو القلمص حذيفة يعني ابن عبد والذي أدخله، وسواء كان هذا أو ذاك هذا لون من التغيير والتبديل. وذكر ابن إسحاق يعني أن النسيء كان تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجاتهم، إلى شن الغارات وطلب الثأر، كانوا يحتاجون مثلا سيغيرون ماذا يحتاجون للإغارة في مثلا شهر رجب وأحد الأشهر المعظمة، ماذا يصنعون؟ يقولون نجعل رجب مكان صفر وصفر مكان رجب حتى يتيسر لهم الإغارة، نوع من الاعتيال، اعتيال ذئاب، حيات وعقارب، شغل حيات وعقارب، وكان هذا هو شأنهم. والنسيء الذي يعني دمه سبحانه قيل تأخيرهم الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية، فكانوا يؤخرونه في كل عام 11 يوما أو أكثر قليلا حتى يدور الدور إلى 33 سنة. قالوا إن شئتم قول ربكم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولله أعلم بما لبثوا. فالسنة الشمسية تزيد على السنة القمرية، فكانوا يؤخرون حتى يتوافق الحج من كل عام على هذا النحو، ولذلك ذمهم سبحانه وقال لهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عام. لما ننظر فيما دخل على أهل الكتاب والصابئين والمجوس يعني في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من صور الشد والفساد، لابد أن يحمد ربه على نعمة الإسلام وكفى بها نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع حتى استدار الزمان كهيئته، وورد في الصحيحين في الخطبة المشهورة إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولأنهم كانوا لربما حج مثلا في شهر ربيع، ما نتيجة التغيير والتبديل، ما يقع الحج في الزمان الذي أمر به سبحانه. انظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج حجة الوداع إلا بعد أن استدار زمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وتواذى حج النبي صلى الله عليه وسلم مع شعب الذي أمر به سبحانه ميقات زماني، كما أن الحج ميقات مكاني، فلو أيضا ميقات زماني لابد من الإحرام فيه. كما ذكرنا، إذا كان من بدل شهرا مكان شهر يلا، فكيف بمن ترك الأشهر كلها؟ إذا كان من ارتكب معصية لحقه الذنب، فكيف بمن ارتكب كفريات وشركيات؟ هذا الذنب يلحقه من باب أولى وأحرى، وكلنا مدعو للحذر من مظاهر مهلة المشركين للأسف الشديد. والتاريخ بتاريخ الروم أو الكبت من مظاهر المعلاة التي لابد ويعني نتعرف على مفهومها، كيف تحقق الولاء والبراء. يقول سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. العلماء ذكروا بعض صور المولاة المحرمة، قالوا مثلا منها إعانة المشركين، مناصرة المشركين على المسلمين، مدح المشركين، مثلا التشبه بهم في الملبس في المأكل، الاستعانة بهم، اتخاذهم بطانة ووزراء ومستشارين، مشاركتهم في أعيادهم، كل ذلك من مظاهر المولاة للمشركين، أو مساعدتهم في إقامتها، أو تهنئتهم بمناسبتها، أو حضور إقامتها، أيضا مدحهم، الإشادة بما هم عليه، الأمر الذي يحبب الكعبة للنفوس بحفظ البصر والبصير، هذا خطر كبير. هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. التسمي بأسمائهم، الاستغفار لهم، الترحم عليهم، السفر لبلادهم لا لغرض شرعي، ولا فقد يسافر الإنسان لبلاد المشركين لعلاج، لتجارة، لتعليم، لدعوة، هذا بأس به، هذا لا حرج فيه. أما مجرد اللعب والمرح، وخصوصا عند ضعاف البصيرة ممن ينخدعون بهذا الزخرف الفاني ويرجعون وقد انقلبوا على عقبهم القهارة، هجران للبقية الباقية من دينهم ودم لشعائر الإسلام وتحسين لشعائر الكفر، مثل هذا يقال له لا تسافر. بل حتى من سافر لغرض شرعي، تجارة أو علاج، تكلم الإمام مالك يفسق من سافر البلاد الهند للتجارة إلا للقادر على إظهار شعائر دينه، جمع بالمصالح، سافر للتجارة ولكن تظهر شعائر إسلامك، شعائر دينك، هذا هو أعظم وأهم ما يمتلكه العبد. أيضا من جملة المهلاء تاريخ بتاريخه، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي، يعني في ذلك إحياء لشعارهم ولشرائعهم وإقامة يعني لما هم عليه. والواجب علينا أن نسعى في إقامة الملة الحنيفية التي تقتضي مخالفة المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه، ومن أحب قوما حشر معهم. ولأن تشابه الظواهر يجر حتما لا محالة لتشابه البواطن. وكم بداية التاريخ الإسلامي زمن عمر، كما يقول الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمة الله عليه، يقول: ولقد كان ابتداء التاريخ الإسلامي منذ عاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جمع الناس سنة 16 أو 17 من الهجرة، فاستشارهم من أين يبدأ التاريخ؟ فقال بعضهم يبدأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم يبدأ من بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وقال بعضهم يبدأ من هجرته، وقال بعضهم يبدأ من وفاته، ولكنه رضي الله عنه رجح أن يبدأ من الهجرة، لأن الهجرة فرق بها سبحانه بين الحق والباطل، فجعلوا مبتدأ تاريخ المسلمين سنة الهجرة، هي السنة التي يعني قام فيها كيان مستقل للمسلمين، وكان ذلك بمشورة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وابتدأ الهجرة بشهر الله المحرم، واتفق في ذلك رأي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. بعد العودة من حجة الإسلام كان الابتداء بشهر الله المحرم. علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على ما يسره لنا من هذا الحساب البسيط الميسر. والصحابة لما ابتدأوا تاريخ الأمة بشهر الله المحرم وبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على علم وعلى معرفة بتواريخ الفرس والروم، وهم عن عمد خالفوها، بمعنى لم يبتدئوا تاريخ المسلمين بشهر الله المحرم أو بالهجرة مثلا لكونهم كانوا جالون مارس وإبريل أو أزر وشباط وأيار ونحن، لا أبدا، كانوا يعلمون وعن عمد خالفوها. وأنت تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هم القوم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، هم أعلم الناس بمرام الشريعة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأحنق علما وأخلها تكلف. كان الواجب علينا يعني عندما هجرنا الأشهر العربية ووقفنا مع مارس وإبريل أن نتعرف ما المقصود بمارس وإبريل، ما المقصود بحزيران وشباط مثلا، ما المقصود؟ هذه الكلمات تنطوي على معاني، والمعاني قد تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأنت قد حذرت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظر ما يحل لك أن تتكلم بكلمة حتى في الرقى وغير الرقى، ما هي الرقى قد تكون بالأعجمية، نهينا عن ذلك. لماذا نهينا عن الرقية بالأعجمية؟ يقول العلماء لأن الرقى بالكلمات غير المفهومة أو بالأعجمية قد تنطوي على مخالفات شرعية، ولذلك وجب الحذر. الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل، قيل له إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. أنا أسألك، ما علمك ومعرفتك بشهر إبريل؟ ما المقصود؟ شهر مارس؟ مايو يونيو؟ ما المقصود بهذه الأشهر؟ علمت أنت؟ والله كنت كما يقولون تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. انظر خطورة كبيرة جدا، خطورة كبيرة جدا. الصحابة ده الكرام حذروا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، كانت اليهود تنطق بهم وكانت فيهم قبيحة، يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أنت لو نطقت بها نياتك طيبة، ولكن لا تتشبه بغيرك، احفظ التشبه بغيرك، ولأن السلوك مرآة الفكري. انظر لشهر إبريل وهو الذي يطلق عليه شهر نيسان، شهر إبريل يقولون نيسان، هذا هو الشهر الرابع من السنة الفرنجية، عدة أيام 30 يوم، كان يمثل مطلع الربيع، تابعوا كل كلمة لها معنى، كان يمثل مطلع الربيع، وكان الرومان قد خصصوا اليوم الأول من هذا الشهر لاحتفال فينوس، أو يقولون فينوس آلهة الحب والجمال. قالوا كأنت ومن آلهة الحب وآلهة جمال، نحكد مرة ثانية لعبادة الإله ضاع، وعبادة الإله مقاورة، وتقرأ أنت وكلمات كما ذكرنا لا أقول قد ينطوي تحتها سم، هذه السؤدة هي السم بعينه في العاجل والآجل، ما جانت الأمة من ورائها خيرا. فكانوا في اليوم الأول من هذا الشهر يخصصونه الاحتفال في نوز هذا، فهي آلهة الحب والجمال. وملكة المرح والضحك والسعادة عنده. ما رأيكم نشيع هذه الكلمة؟